أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: النوع الثالث ما ياتي على ثلاثة أوجه، وهو سبعة. النوع الثالث من الأنواع الثمانية ما ياتي على ثلاثة أوجه، أي الكلمات التي تأتي على ثلاثة أوجه من الإعراب ومن المعنى كذلك، وهي سبعة، أي سبع كلمات. الكلمة الأولى إذ. قال رحمه الله: إذ ظرف ما مضى، وتلقى الجملتين كساد إذ شب وإذ هو دوين، وقد تليلتك مات للماضي إذا، وكلها بمنزل الماضي، وحرف تعليل به القرآن قد جاء، وحرف فجأة نظما ورد. يعني أن إذ تأتي لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان، والوجه الثاني أن تكون حرف تعليل، والوجه الثالث أن تكون حرف مفاجأة. إذ ظرف ما مضى، يعني أن إذ تكون ظرفا لما مضى من الزمان. وتلقى الجملتين، أي تتصل بالجملتين، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. فإذ إذا كانت ظرفا لما مضى من الزمان تدخل على الجملة الإسمية وتدخل على الجملة الفعلية. ومثل لذلك بقوله: كساد إذ شب وإذ هو دوين. ساد أي ساد هو، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ساد قومه، أي كان سيدا لهم. إذ شب أي حين كان شابا، فإذ هنا بمعنى الزمن الماضي. إذ شب وإذ هو دوين، أي وفي الوقت الذي كان دون الشباب، فهو سيد لقومه في وقت شبابه وسيد لقومه قبل وقت شبابه، كساد إذ شب وإذ هو دوين. فإذ هنا ظرف لما مضى من الزمان دخل على الفعل الماضي إذ شب، أي دخل على الجملة الفعلية. وإذ هو دوين، إذ هنا في الجملة في الثاني، يعني في المرة الثانية دخلت على الجملة الإسمية. هو دوين مبتدأ وخبر، أي هو دون الشباب. ومن أمثلتها قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل. واذكروا إذ أنتم قليل، فإذ هنا بمعنى الزمن الماضي، وقد دخلت على الجملة الإسمية وهي أنتم قليل، فهي بمعنى حين. واذكروا حين أنتم قليل. وقوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا في الآية الأخرى، دخلت فيه على الجملة الفعلية كنتم قليلا. هكذا نعرف إذن أن إذا كانت ظرفا للزمن الماضي تدخل على الجملة الفعلية وتدخل على الجملة الإسمية. تقول مثلا: جئت إذ جاء خالد، أي جئت حين جاء خالد، فإذ دخلت هنا على الجملة الفعلية. وتقول: جئت إذ خالد جاء، جئت إذ خالد جاء، أو جئت إذ خالد آت مثلا. هذا معنى قوله: إذ ظرف ما مضى وتلقى الجملتين كساد إذ شبه وإذ هو دوين. وقدت للآتي، الآتي هو المستقبل، أي أنها أحيانا تكون للمستقبل، وقدت للآتي، وذلك كقوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، أي حين تكون الأغلال في أعناقهم، وهو يوم القيامة، وهو زمن مستقبل. وقد تلي الآتي كما تلي الماضي إذا، يعني كما تلي إذا السابقة في الدرس الماضي تلي الماضي، بمعنى كما تدل إذا على الماضي أحيانا. وقد سبق في الدرس الماضي أن إذا تكون للمستقبل، كقولك: إذا جاء فلان فأخبرني، أي أنه سيجيء في المستقبل، أي حين يجيء في المستقبل. وقد تكون إذا للماضي، هذا معنى قوله كما تلي الماضي إذا. ومنه قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لأن هذا الذي تحدث عنه القرآن الكريم في هذه الآية قد وقع ومضى زمانه حين نزلت هذه الآية، فهو زمن ماض. وإذا رأوا تجارة، يعني هذا وقع في الزمن الماضي، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فإذا تكون للمستقبل وهو الغالب والكثير، وتكون للماضي وهو قليل كما في هذه الآية. وإذ بالعكس، أي أن إذ تكون غالبا للزمن الماضي وتكون قليلا للزمن المستقبل، كقوله: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، هذا معنى قوله: وقد تليلتي كما تلي الماضي إذا. وكلها بمنزل الماضي، يعني كل إذ بمنزلة الماضي ولو كانت للمستقبل. فقوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، استعملت فيه إذ بمعنى المستقبل، لكن هذا المستقبل بمنزلة الماضي. كيف ذلك؟ لأن كون الأغلال في أعناقهم أمر محقق لا بد أن يقع، وإذا كان لا بد من وقوعه فكأنه قد وقع فيما مضى، فيعبر بما يدل على الماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. يعني إذا كان ما سيحدث في المستقبل محققا وقوعه لا بد أن يقع، فإن العرب يعبرون عنه بالماضي، فيشبهون المستقبل بالماضي في كونه محقق الوقوع. هذا معنى وكلها بمنزل الماضي. ثم قال: وحرف تعليل، أي الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة التي يستعمل فيها إذ، أنها يكون حرف تعليل. به القرآن قد جاء، به القرآن قد جاء، أي قد جاء به القرآن، أي أنه مستعمل في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لن ينفعكم اشتراككم في العذاب، لن ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون. لماذا لن ينفعهم ذلك؟ قال: إذ ظلمتم، أي لأنكم ظلمتم. فإذ هنا ليست بمعنى الزمن الماضي، وإنما هي بمعنى التعليل، فهي حرف تعليل. تقول مثلا: نجح فلان إذ اجتهد، نجح فلان إذ اجتهد. فإذ هنا ليست ظرفا لما مضى من الزمان، وإنما هي حرف تعليل بمعنى لأنه اجتهد، نجح فلان لأنه اجتهد، إذ بمعنى لأن. فإذا صلحت أن تفسر بمعنى لأن فإنها تكون حرف تعليل، هذا معنى قوله: وحرف تعليل به القرآن قد جاء. وحرف فجأة نظما ورد، من المعاني التي تستعمل فيها إذ في لغة العرب أنها تكون حرف مفاجأة. وحرف فجأة نظما ورد، أي ورد نظما، أي ورد في شعر العربي. ومنه قول الشاعر: استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير، استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير. فقوله بينما العسر إذ دارت، إذ هنا ليست بمعنى الزمن الماضي وليست بمعنى التعليل، وإنما هي للمفاجأة. فبينما العسر إذ دارت مياسير، أي بينما العسر موجود إذ دوران اليسر يفاجئك. استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير. تقول مثلا بينما نحن ننتظر فلانا إذ دخل علينا، بينما نحن ننتظر فلانا إذ دخل علينا، أي نحن ننتظره ففاجأنا بالدخول. فإذ هنا حرف مفاجأة، هذا معنى قوله وحرف فجأة نظما ورد. إذن هذه ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن تكون إذ ظرفا لما مضى من الزمن، وحينئذ تدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية. والوجه الثاني أن تكون إذ حرف تعليل وتفسر بكلمة لأن. والوجه الثالث أن تكون إذ حرف مفاجأة، هذا معنى قول الناظم: إذ ظرف ما مضى وتلقى الجملتين، كساد إذ شب وإذ هو دوين، وقد تليلة كمات للماضي، إذا وكلها بمنزل الماضي، وحرف تعليل به القرآن قد جاء، وحرف فجأة نظما ورد. ثم قال حرف وجود لوجود لما. الكلمة الثانية من الكلمات التي تأتي على ثلاثة معان هي لما، فلما تأتي على ثلاثة أوجه في كلام العرب: الوجه الأول أن تكون حرف وجود لوجود، الوجه الثاني أن تكون حرف نفي وجزم للمضارع، الوجه الثالث أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا. أما الوجه الأول فأشار إليه بقوله حرف وجود لوجود لما، أي لما حرف وجود لوجود، أي حرف يدل على وجود شيء لوجود غيره. تقول مثلا لما جاء زيد أكرمته، فدلت لما هنا على وجود شيء وهو الإكرام لوجود شيء آخر وهو المجيء، حرف وجود لوجود. حرف وجود لوجود لما، في نحو لما جئت جاء الأسماء. لما حرف وجود لوجود، جئت فعل ماض وفاعل، جاء فعل ماض، الأسماء فاعل. فدلت لما هنا على وجود مجيء الأسماء لوجود مجيء المتكلم، حرف وجود لوجود لما، في نحو لما جئت جاء الأسماء. واختص بالماضي، أي أن لما هذه علامتها أن تدخل على الفعل الماضي، ومنه قوله تعالى فلما أن جاء البشير، لما لأن الأصل لما جاء البشير، لما جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما هنا حرف وجود لوجود. وأمثلتها كثيرة جدا. ثم قال واختص بالماضي، وقيل إنه ظرف بمعنى الحين، أي هناك من يقول فيها ظرف بمعنى الحين ويفسرها بمعنى حين. فمثلا لما جئت جاء الأسماء، تفسيرها حين جئت جاء الأسماء، فتعرب ظرفا بمعنى الحين. هذه ليست نوعين، هي نوع واحد، هي واحدة، ولكن هناك من يعربها ظرفا بمعنى الحين، وهناك من يعربها حرف وجود لوجود. فإذا قلت لصديقك لما عرفتك أحببتك، لما عرفتك أحببتك، فلما هنا يعربها بعضهم ظرفا بمعنى الحين، أي حين عرفتك أحببتك، ويعربها الآخرون حرف وجود لوجود، أي حرف دال على وجود المحبة لوجود المعرفة. وهذا هو المشهور، حرف أنها حرف وجود لوجود. ولذلك قال وقيل إنه ظرف بمعنى الحين، وانوي وهنه، أي اعتقد ضعفه، ينوي بمعنى اعتقد، وهنه أي ضعفه، أي هذا القول قول ضعيف، وهو القول بأنها ظرف بمعنى الحين. حرف وجود لوجود لما، في نحو جاء لما جئت جاء الأسماء، واختص بالماضي وقيل إنه ظرف بمعنى الحين وانوي وهنه، وحرف جزم هذا المعنى الثاني أو الوجه الثاني أن تكون حرف جزم، وحرف جزم نفيه المضارع أي تنفي الفعل المضارع، وقل نفيه المضارع وقلب معناه مضيا واقعا أي أنها تقلب معنى المضارع ماضيا. فإذا قلت لك لم يحضر فلان، لم يحضر فلان لما عفوا لما يحضر فلان، فمعناه ما حضر في الماضي، فتقلب معنى المضارع لأن المضارع في الأصل يدل على المستقبل أو على الحاضر، ولكن لكنه إذا دخلت عليه لما يحول ويقلب معناه ماضيا. هذا معناه حرف جازم نفيه المضارع يقلب معناه مضيا واقع، فهي حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تنفي المضارع، وجزم لأنها تجزمه، وقلب لأنها تقلب معناه ماضيا، حرف نفي وجزم وقلب. هذا معنى وحرف جازم نفيه المضارع يقلب معناه مضيا واقع، متصل النفي بوقت الحال، متصل النفي أي متصل نفيها بوقت الحاضر. فإذا قلت لك لم يحضر زيد فمعناه لم يحضر في الزمن الماضي وهو إلى الآن لم يحضر، فنفي الحضور يتصل بالحاضر بالوقت الحاضر بالوقت الحالي، هذا معنى متصل النفي بوقت الحالي. منتظر الثبوت في المآل أي يتوقع ثبوت الفعل في المستقبل إذا استعمل مع لما. فإذا قلت لك لما يحضر فهو لم يحضر في الماضي ولا في الحاضر، ولكن يتوقع وينتظر حضوره في المستقبل، وهذا هو الفرق بين لما ولم. فإذا قلت لك لم يحضر فمعناه لم يحضر في الماضي، لكن الحاضر والمستقبل لا تتعرض له، بخلاف لما فإنها تتعرض للحاضر وتتعرض للمستقبل. ولذلك قال تعالى ولما يذوق عذابي، لما يذوق لما هنا حرف نفي وجزم وقلب، حولت معنى المضارع ماضيا واتصل نفيها بالحاضر ويتوقع وقوع الفعل في المستقبل، بمعنى أن هؤلاء ما ذاقوا عذاب الله في الدنيا ولا في الماضي ولا في الحاضر، ولكنهم يتوقع أن يذوقوه في المستقبل أي في يوم القيامة. ولما يذوقوا عذابي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم بمعنى لم يعلمهم في الماضي، وإذا لم يعلمهم فإنهم غير موجودين، بمعنى لم يكن منكم المجاهدون، معنى لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي لم يعلم الله في الماضي المجاهدين منكم، لأنهم لم يكن منكم مجاهدون في الماضي ولا في الحاضر، ولكنهم سيكونون في المستقبل. إذن لما الفرق بينها وبين لم أن لم إنما تفيد نفي الفعل في الماضي فقط، لا تتعرض للحاضر ولا للمستقبل، ولما تدل على النفي في الماضي وعلى النفي في الحاضر وتفيد توقع الفعل في المستقبل. هذا معناه متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل. وحرف الاستثناء هذا الوجه الثالث، أنها تكون حرف استثناء. وحرف الاستثناء عند من شاد لما عليها حفظ مشددة، أي تكون لما حرف استثناء بمعنى إلا عند من شاد، أي عند من قرأ لما عليها حافظ مشددا، أي في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، عند من قرأه بالتشديد. فإن هنا حرف نفي، ولما إيجاب للنفي بمعنى إلا، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وأما على قراءة من قرأه بالتخفيف فست